الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا اليوم يدور حول موضوع عذاب القبر، وهو من الأمور السمعية التي لا تثبت إلا عن طريق الوحي، فلا مكان للعقل في ثبوتها، كما أن العقل لا يصح له أن ينفيها، لأنها من الأمور التي تدخل في دائرة الإمكان العقلي، فإن كان العقل لا يثبتها أنه ليس من صلاحيته أن يثبت أمورا لم تأتي من النوازل التي تمده بمثال المعرفة. مقدمات العقل لا يأتيه عن طريق المادة، العين تقدم له المبصرات، الأذن تقدم له المسموعات والأصوات، وهكذا أدوات المعرفة التي تعتبر مقدمات للعقل يقوم العقل بمعالجتها وتنظيمها ليستخرج منها أحكامه العقلية ونتائجها، هي الأمور لوازم الحس، من الحس الباطن والظاهر، الحواس الظاهرة التي تأتي بمعلومات عن الخارج، خارج الإنسان، والحواس الباطنة التي هي داخل الإنسان والكائنات. هذه أدوات العقل والتي تقدم له المادة الأولية الخامة، المادة الخام كما يقولون في الصناعة، العقل هو صناعة، المادة الخامة يكون الواقع، الواقع الداخلي، الواقع الخارجي. لكن هذه الأمور الغيبية التي من عالم الغيب لم ترها عين، لأنها ما حدثت الآن، لأنها ستحدث، أو أمور غيبية ليست في متناول أيضا أدوات الحس، فهذه الحواس أدركت كل شيء حتى فيما هي مؤهلة لك، عيون هل رأت كل شيء؟ بل وأعيننا نحن المجتمعين هنا لو اتفقنا فيما بيننا وقلنا نحن نشكل مجموعة من الأشخاص الأعين، فهل رأت أعيننا مجتمعين كل شيء؟ طيب لو أعين البشر اجتمعت في صليب واحد، هل تدعي أعين البشر كلها مجتمعة أنها رأت كل شيء؟ وهكذا وهكذا فيما يقال في السماء وفي المشمومات وكل شيء وكل ما يقال، فإذا إذا كنا لا ندعي أننا أدركنا بحواسنا كل المحسوسات، لا ندعي ذلك، وضع ذلك لنا فيها، فكيف ندعي ونوسع في الادعاء أننا ننكر ما لم نره إطلاقا؟ هذه دعوة عظيمة وعجيبة جدا. إذا هذا له نافذة لمعرفتها ولثبوتها وللاعتقاد بها. إن غابت عن الذين لا يعرفونها أو لم يعني تأتهم من إرثهم الديني، لأن إرثهم ملوث وخبيث وثقافاتهم هكذا، يعني ورثوا ثقافات عدائية مع الدين، فهذا شأنهم، لكن نحن بيدنا دين أوحى به ووحي صادق وثبت صدقه وتتوالى ما زالت الأدلة على صدقه تتوالى علينا كل يوم، ليست أدلة تاريخية في عصر نزول الوحي والنفخ، بل ما زالت الأدلة تتجدد وتتنامى على صدق هذا الوحي وصدق هذا الإنسان العظيم النبي الكريم الذي بلغ هذا الوحي. إن كان أهل مكة عندما ناداهم وهو يصدع بالدعوة قالوا مجيبين له على سؤاله ما قولكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. وما عمر تجربتهم التي مع رسول الله بينهم وبين رسول الله؟ 40 سنة. 40 سنة عمر التجربة القرشية مع رسول الله. ونحن الإنسانية العقلاء، عمر تجربتنا مع رسول الله فيما بلغ رسول الله كم سنة؟ 1445، كما نضيف عليها 13 سنة، يعني 1468. 1468 دخلنا على ايه؟ 1500، يعني دخلنا شوية كما نقول، حيقول اللي بعدين والله حيقول 1000 وخير، 1500 يعني 1000 سنة ونصف الألف، يعني قاربنا من ايه؟ 1000 سنة ونصف السنة الألف على ايه؟ عمر الايه؟ التجربة مع رسول الله. هل ثبت في طوال هذه المدة أن كلمة واحدة أثرت عن رسول الله فيما بلغ؟ أم كل يوم تزداد آيات صدقه ودلائل صدقه؟ كل يوم فيما أخبر، عن أمور ستحدث، سواء جاءت فيما بلغ من القرآن الكريم من آياته ومن قريب ومن بعيد، وبدأت تحدث ما حدث مما أخبر عنه قبل أن يفارق الحياة، سيهزم الجمع ويولون وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وأخبر فيما سيقع ووقع بعد بعيد مفارقته للحياة. قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فكان ما كان من الفتوحات أو من حروب الردة أو ما إلى ذلك مما حدث فينا في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنه. وهكذا توالت السنين، وكل ما يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت صدقه. ما أخبر من ما يدور في داخل أنفس المنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، هو في حد شاف حذر الآخر؟ هل تخبرني عما أحذر؟ تستطيع أن تعلم ما أحذره؟ أنا وأنت لا نعرف من أسرارنا شيئا، كل يعني في داخله ما لا يعلمه إلا الله. الحذر هذا إيه؟ أمر داخلي ما عبر عنه المنافقون، ولا ظهر على ألسنتهم ولا على ملامح وجوههم، ولا المنافقون، شأن المنافق يخفي إيه؟ شيئا ويظهر إيه؟ خلافه. فإذا القرآن قال يحذر، فهل انتهزوها فرصة ليكذبوا رسول الله؟ وغيره وغيره طبعا. فإذا تجربتنا في صدق رسول الله ليست تقاس به بتجربة قريش عندما قالوا ما جربنا، لأن الحكم على الإنسان بالصدق أو بعدمه نتيجة تجربة. أنت لم ترني ولا قرأ ولم تتعامل معي، لا تعرفني إلا هنا، أين تعرفني؟ تعرفني هنا من لكن صدق والكذب فيه في المعاملة تجارب، هنا إيه يظهر الصدق من الإيه؟ من الكذب. وقال لقطر ما جربنا. فإذا إيه المسألة؟ احنا عندنا من ادوات صدق الوحي ما ليس لاحد بعد ذلك حجه في ان يكذب الوحي الذي يفتقده الاخرون. افتقد الاخرون وحيا صادقا، فنحن بين نحن المسلمين وفي ديار الاسلام في يدنا وحي صادق وتثبت كل يوم آيات صدقه، هذا يكفي. وإذا ما دام الوحي صحيحا نقيا ثابتا كل يوم تزداد آيات صدقه وأدلة صدقه، إذا ما يأتي عنه مما لم يدخل العقل في تفاصيله إذا يؤخذ مأخذ التصديق. هذا الباب الايه؟ الباب الرئيس الجامع الذي تثبت من خلاله السمعيات في الوحي. فهذه قاعدة أساسية تغنينا عن تفاصيل بعد ذلك كثيرة لو يعني استحضرناها في كل أمر من أمور السمعيات. فهذه أيضا واحدة من السمعيات التي أخبر عنها الصادق المصدوق وتواترت عنه. ودائما العنوان بعذاب القبر لأنه أوضح في الدلالة. وإذا ثبت عذاب القبر كطبيعي هي أصل أول دار من منازل الآخرة، فإذا ثبت عذاب القبر لمن يستحقه، فإذا في المقابل من نجا منه من أهل الطاعة يكون له يكون في نعيم القبر. وفيه أحاديث طبعا أثبتت يعني أحوال المثابين أو الذين ثبتهم الله عند السؤال، انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. والرؤية هنا وحدها في هذا المدخل وفي هذه المقدمة من بشائر الآخرة إن ثوابا وإن عقابا، الرؤية وحدها هي نوع من الجزاء. في أهل الطاعة رؤية مقعده في الجنة ويتسع قبره يكفي هذا، ويقول متى الساعة وقت ذلك. هو هل يفكر في الدنيا عندما يرى يعني البشائر نعيمه وبشائر الجنة التي تنتظره، هل يفكر في الدنيا؟ الحمد لله على خير منها، كما قال في شأن الشهداء استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا كما لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك الأحاديث أيضا تخبرنا بمقدمات الموت، وهي تفسير وبيان لما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أهل التفسير يقولون وبناء على المأثورات، يعني تفسير بالمأثور، إن هذه الآية وقوله تعالى خاصة فيها تتنزل عليهم الملائكة، تفسيرها تنزل الملائكة عند الاحتضار يبشرهم بما يعني يهجس ربما قبل سكرات الموت وعند الشعور بدون الأجل، إنه في مخاوف من المجهول، المجهول دائما يصير إيه؟ يصير نوع، يصير نوع من القلق والتوجس، حتى لو كان مجهول ولكن فيه يعني مبشرات بأنه مجهول، فيه خير، فيه محبوب، الناس يظل قلقا، المحبوب ده متى وكيف يأتي؟ هو يظل قلقا. فالله تعالى يبشره وهم أهل طاعته واستقامته، يقول للملائكة بشره تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. والخوف والحزن يعني هو الذي يحضر في مثل هذه المقامات والأمور، هذا كرب ما في بعد كرب مفارقة الدنيا المألوفة للإنسان وإقبال على حياة أخرى. ولا أقول لك انظر إلى حال الملحدين والشكاك والقرتابين وكذا عندما يبدو منهم الأجل ويسجلونها في كتبهم وتمتلئ سيرهم بمخلفات قلقهم ويصدرونه للناس ولأتباعهم، هذا الإرث الإلحادي، إرث كله ريب وكله قلاقل وكله خوف وإلى آخره. فلا خوف عليه، ألا تخاف ولا تحزن. الخوف دائما يكون من المستقبل والحزن يكون على ما فات، فهو بين مخافتين أو بين حزن وخوف في هذا الكرب. الله تعالى يكلف الملائكة البشارة بأنهم لا يخافون ولا يحزنون. القرآن مليء أنه المؤمن لا يخاف ولا يحزن حتى وهو في الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل أن يقترب من الموت، مش الحمد لله البشرى، إن شاء الله تكون أهل البشرى في الحياة الدنيا وفي وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز الحمد لله على الإسلام. فهذا بالنسبة لأهل الاستقامة. وللظالمين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، المنكرين يقولون فين الملائكة وفين أيديهم؟ يعني أنت لما تبقى ملك هتشوف الملائكة وتشوف أيديهم، ترى أيديهم لو كنت ملكا من جنسهم، لكن أنا أرى الشيخ ماجد لأنه أنا وهو مشتركان في مادة واحدة وفي قانون واحد، لكن أنا لي قانون ونظام والملك له قانون ونظام، حتى التكوين مختلف، أنا من تكوين وهو من تكوين، فكيف يعني أراه وهو يمد يده وما معرفتي بيده؟ هذا غيب الله أخبر عنه، كما أخبر عن الملائكة جملة، أخبر عن بعض تفاصيل خطته، قال لي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هل واحد يعني مع كاميرا مطورة يروح يصور يقول أنا صورت لكم الأجنحة؟ لأن الكاميرا عندي مهما تطورها هي في الآخر هي كاميرا برضو من من مادة آلة صماء، فقانونها هو مش هيتغير، وين يغيروا اللي بيسموه الاوبشن يعني تقنيات عشان يجيب فلوس عشان يسيبون يرمي القديم ويشتري جديد، لكن هو التصوير واحد والآلة واحدة، فإذا أنت ما عندكش أدوات لتثبت بها الملك ولا تفاصيل الملك، لكن الله قال في شأن من ينتظرهم العذاب وبشائر العذاب تهدأ تهل عليهم وهم في غمرات الموت وهم في سكرات الموت، كما أن بشائر أهل الطاعة من الثواب والبشرى بالثواب والطمأنة على أن لا يخافوا ولا يحزنوا تأتيهم أيضا وهم في سكرات الموت وفي الإقبال على الآخرة والإقبال على الدنيا والإقبال على الآخرة كذلك الشأن في المقابل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات الموت لم يقل في في منازل الآخرة بعد البعث قال في غمرات فهذا نصه نص العلم ليس نصا نصا قرآنيا لأنه إحنا بدينا الآن نفس منكر العذاب القبر ومنكر الحياة البرزخية بالأمس هم ونفس الشبهات هي ما طوروا يدينا فيها إلا بعض الفزلكات ويقول لك كذا وكذا وحدة وحدة وكنت منت في الآخر مهما وصلت إلى تقنياتك العلمية وتكنولوجيا وكذا ما في النهاية وهم في الآخر نعمات تتعامل يعني تقنيات ما كشفتش الغيب في الآخر مزيد من من عالم الحس بس بدل ما كانت تكتشف في زمان الميكروب والديدان دخلت يبقى اكتشفت الفيروس بس الفيروس مادة من امتداد المادة ولا هو مختلف عنه هو الميكروب وهو الفطريات ومش عارف ليه والآخر وين كل مادة فإذا أنت ما زلت تائه في عالم المادة وكل جديد تباهي به أو تفاخر أو تغتر به وتقول إنه خلاص أنا خلعت رداء الدين وأنا ما فيش وصايا على حق طبعا كل اللي تسمعه ده ومن هذا من نتيجة الغرور وفتنة العقل كما تسميه فتنة العقل وفعلة ما أنتجه العقل من العلم اللي هو في الأحد مات هو وفر وكذا وكذا وأنجز أقول لك أنت يا مشايخ أعداء العقل وأبناء العلم يعني لازم تكتب علي تقويني من هذا الأمر لا قال الشيخ شعراوي من زمان المعاصرين له من العلمانيين ماله بالصحف وكذا وكانت الصحف اليسارية الشيوعية والمجلات لما تكون على حافة الإفلاس أو زي الحافة الشيخ شعراوي هذا الدين يزم بمقالات أبو مش عارف إيه ونكشف أي حاجة عنك عشان نروج يعني عرفت الشيخ شعراوي شغالين تشرحوا فيه ليل ونهار وتقولوا له ده تقولونه ما لم يقل قلت فهكذا يعني ده ترويج لكن الان يعني مش هنسترسل خلص يعني كفى لكن نحن نقول ان مسائل ان كان العنوان هنا لموضوع الحياة البرزخية بعذاب القبر فإن هو التركيز على ما أثر عن سنة رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في مواجهة الهجمة والإثارة الجديدة الهوجاء اللي تجدد وتعيد هذه الشبهات الجديدة تبعثها من مرقدها وتزيد عليها أدوات النشر والممكنون أكثر ويعلو صوتهم من حين لآخر كنت زمان أنا رديت على واحد وبعد نشرت في مجلة علمية في الجامعة بحث رد على تفصيلي على واحد أثار وألف له كتابين في إنكار عذاب القبر طبعا نشروا في الأهرام الأهرام والأهرام تعرفين جريدة عالمية يعني على مستوى العالم العربي على أقل كل البلاد العربية إذا ذكرت الأهرام خلاص ورثت البلاد الصحيفة رقم واحد في العالم العربي زي نيويورك تايمز والكلام فهو طبعا أعلنها في الأهرام وانتظر مع الباعة عذاب القبر افتراء على الله ورسوله أمان بعد شوية خالد هو اللي كتبه في الكتاب ده وحطه في الكتاب في عنوان زي بس حطه عذاب القبر افتراء وضرار وافتراء ضرار وافتراء مبين طيب هو يعني ايه هو نفس اللي جوه الحكايه وهو تشبيهه يقول لك اكتبوا اكتبوا يا ناس المفكر الاسلامي جدد العصر كانه جاب شيء لم ياتي به الاول يعني هذه اللي بيحصل فمثل هذا حتى ليس جديدا في شبهاته يعني لا يحسب له شيء حتى في الباطل لو كان في الباطل الحسابات تحسب لا جديد كله يدور كما يدور القمامة من جديد يريدون تدويرها هكذا يبعثون هذه الشبهات وهذه الأباطيل من الشرق والغرب مرة من المستشرقين ومرة من مشركي قريش ومرة من مبتدعة البنادقة اللي ظهروا في التاريخ الإسلامي ومن هنا وهنا والمبتدعة من كل قبيل وكأن الإسلام ما فيش غير إيه؟ فيش غير هذه وترى الآن تكوين مش تكوين وغيره وهم فرادى ومجتمعون طيب إيه همهم الوحيد؟ هل الإسلام حتى وإن قلنا يعني تنزلنا فرضا جدلا إنه فيه إيه بعض السلبيات أو الأفكار أو كذا لحقت بإيه بالإسلام أو بالمسلمين أو بعلماء المسلمين قل ما شئت لكن هل الإسلام ما فيه شيء شبهات دي؟ يعني أنا أتابع برنامجك ولا الملايين تابع برنامجك في التليفون في التلفزيون ولا على وسائل التواصل وما إلى ذلك يخرج من شبهة ومشكلة إلى مشكلة من مشكلة إلى مشكلة ما فيه إسلام غيرها طيب أين حقوق الإنسان في الإسلام؟ أين الحريات في الإسلام؟ أين وين؟ أين الإسلام بكل ما فيه الصرح العظيم المتين الذي قال فيه رسول الله إن الدين يسر إن هذا الدين متين أو فيه برفق وأين وأين عصمة الإسلام كلها كل ترك جانبا وما فيه إلا تخرج من مشكلة وشبهة كاشف وكأن الإسلام يعني يقدم في صورة سوداء كأنه ما فيه غير السلبيات يا إما يا إما يشكك في العلماء يا علماء يا في السنة بحالها يا في القرآن شوية ويدخل واحدة واحدة إلى أن يعني اللي يريد أن غير اللي إيه إذا جاءت سيرة البقرة أو هو يأتي بها فالبقرة حلوة ومحببة فالبقرة بقت مقدسة عند النفوس أصبحت جميلة وكذا إذا خليت أنت بقى لهذه الغد ولا لشعب النفوس والدين بقى في كل الإسلام هذا يصدر من مسلم فأنا ما أعرفش يعني ولا مسلم يحتاج مؤاخذة المهم فإن كان العنوان عذاب القبر لأن أدلته واضحة ولأن دائما كان النزاع قديما حوله لكن المسألة تخص الحياة البرزخية والذي يشكك في الحياة البرزخية فهو يعني معناها في طريق الإلحاد الذي يكون ملحدا صريحا ولا نستطيع أن نقول هو ملحد أو كافر لأنه في الآخر ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه الجزاء الأخرون هو أصل الدين للجزاء الأخرون ما دام لم يعني يعلن صراحة وجوده للآخرة والبعث بعد الموت فهذا نقول له يعني صاحب مبتدا بأخلاق الشرع هذا ابتداع وهذا فسق لكن لا العلماء وانا جلست مع مشايخنا كثيرا قالوا لن نصل الى ان نكفر هذا النوع وهم الان كثيرون الان اصبحوا كثيرون أظن أن لا يأخذ الجو منهم البلاد فعذاب القبر يعني تثبته الآيات ونعيمه في المقام وكل استبعاد مردود عليه مو استبعادات وليس أدلة ولذلك حتى ما أؤكد عليه من أنهم يستبعدون وما يستبعدونه يضعونه في ميزان اللاعب يعني المستحيل العام وهو استبعاد غير مبرر بالعقل غير مبرر، بالمنطق غير مبرر، يعني فاسد، استبعاد فاسد، كاستبعاد المشركين لما قالوا هذا رجل بعيد، رجل بعيد، نرجع للآخرة، لا هذا رجل بعيد، هم حتى صرحاء في هذا قالوا بعيد، ما قالوا مستحيل، يعني ما تبجحوش كما يتبجح هؤلاء، ما قالوا مستحيل عقلا، إنما قالوا رجل بعيد، خمس مستبعد، كل هل كله مستبعد، يعني غير قابل للوقوع. طيب كم من مستبعد أصبح واقعا؟ واحد ولا اثنين؟ كثير وكثير. فالحياة بعد الموت وحياة الأموات ليس بالضرورة في تفاصيلها كتفاصيل حياتها. فهل نحن خذوا العبرة منا نحن؟ لأننا ننسى. هل نحن قبل خروجنا من أرحام وبطون أمهاتنا كنا أحياء في أرحام وبطون أمهاتنا أم لم نكن أحياء في فترة التسعة أشهر؟ ها؟ كنا أحياء ولا كنا أمواتا؟ أحياء. لكن هل قانون الحياة في تلك المرحلة هو بحد ثاني قانون الحياة عشان لكن ما هو موجود في إيه؟ في الأجندة الآن. ها؟ إن لم نتذكرها يعني إيه أصبحت إيه؟ أمامنا إيه؟ على في يد العلم الحديث قرب البعيد، يعني العلم الحديث الآن قرب البعيد، قرب البعيد في جد. وفي هذه السمية بالذات وسيأتينا إيه على التوالي كل في قيمة كيف أن مقتضيات العلم الحديث قربت المستبعد، ما كان مستبعدا أصبح إيه؟ أصبح يعني قريب التصور، ما أصبح حجة لأن يستبعده أحد. فما لن يمن حتى لمن يستبعد أمور الآخرة أو ما بعد الموت حجة أو مبرر حتى ولو ذريعة يتذرع بها لأن يستبعد إيه؟ ما كان يستبعده الأول. أما يزداد الإنسان عجبا فهذا أشبه بإيه؟ بما يفهم من حديث الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض، لأن معنى أخرجنا لهم دابة من الأرض يكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، يعني كل ما نصدر من الآيات ما يدعو إلى التصديق والإيمان يزدادون إنكارا. هذا هو العجب بعينه، هذا هو العجب، هذا عجب من عجبهم. فإذا ماذا بنى؟ تسبيه للعقل البشري، انه لما تخرج دابه حيه كائنا حيا من الصخره من الحجر ويرونها وهي تخرج من حجر من جبل اصم، ثم تكلمهم وتكلمهم بان الايمان اصبح يعني ما زبط نبط الحجر، الحجر نبط معنى الكلام يعني الحجر نبط بالإيمان، وإنتم أصحاب عقول وعلوم ومعارف تسعة العقول ومدارك، العلم يدعو الإيمان في يدعو الإيه للجحود ومزيد من التكسير. هكذا يعني فهم الإيه الخوارق المادية التي يعني أخبر الشرع عنها القرآن والسنة هي التي بين يدي الساعة. خلاص لما تأتي مثل هذه الخوارق الكونية دخلنا في المنطقة اللاعونة، خلاص في نفق مسؤول من البشرية، خلاص لا تقوم الساعة على رجل يقول إيه؟ الله الله، يبقى ما في عودة إلى إيه؟ إلى الإيمان بعد ذلك على لكع ابن إيه؟ على لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني المتأصل في الإيه؟ في الفساد والإفساد والكفر والجنون وليزول. فلما تبدأ الإيه؟ بشاير قيام الساعة الكونية بطلوع الشمس من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا الحياة البرزخية بصفة عامة والجزاء في أول منازل القبر يبدأ من الليل القبر وفي القرآن الكريم. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ قال إذا توفتهم الملائكة يعني الكفار الظالمين، ولا إذا دخلوا بعثوا بعد موتهم، بعثوا بعد يوم القيامة. إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إذا يضربون وجوههم وأدبارهم. تنضم إلى والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن آيات تبشر الضائعين عند الموت، وآيات تبشر العصاة الظالمين الجاهلين للمنكرين. طبعا الكفار كان آية في الكفار يعني، حتى لا يعني يضل كما ضل الخوارج. لا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. اذا هم مشركون يعني، آية في المشركين وليست في نقصاء من المؤمنين. الظالمون هنا اذا اطلق الظالمون انصرفت الى الكفار والمشركين. ان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. الظلم والفسق، واذا قوبل الفسق بالايمان او الفاسقون بالمؤمنين، تعلم ان الفاسقين هنا صفة على مين؟ الكفار، الفاسقون المجرمون، لانه اصل كل الصفات القبيحه هو الكفر، فدي كل اسره الكفر من الصفات. فهذه صفات صفات الكافرين، هم الظالمون، هم المجرمون، هم الفاسقون. لكن العاصي من المؤمن اذا اخذ شيئا من صفاته تشبه بهم في وجه من الوجوه، اذا اخذ فسقا من فسقه فصار فاسقا جزئيا، وهكذا ظالما جزئيا. زي اللي بيصدم في حقوق العباد وهو مسلم من اهل التوحيد ويصلي ويحج وبيصدم، يقول ده الظالمين اللي هم فيهم الايه. لا طبعا، يبقى ده ظلم ظلم مؤمن اهل التوحيد، يخاف ويخوف ولا يتهاون بانه يعني من اهل التوحيد خلاص حينجو، واحنا نغم انه احنا حبنا بالله وهناء ويسر اسمه يسر الى يعني نمني انفسنا بانه خلاص كفايه علينا النبي فاهم حبنا، يقول هو ظالم من اول لاخر ويتجاهل في المعصيه ويتبجح بايه؟ لانه حب النبي حيدخلنا طبعا ادعاء طبعا، ويعني فيه طبعا مقاييس وموازين اهل العلم وطلبه العلم لا تغيب عنهم. يعني لسنا بحاجه الى مزيد من هذا، لانه ذا كله واضح طبعا لطلبه العلم الشرعي ولاهل العلم والعوام غالبا. بس النفس البشريه هي اللي تزين، والشيطان بيلعب بالناس وبيجد فيه فرق عليه في مثل هذه الكلمات. نعم، فهل نقرا شيخ ماجد نبدا في الحديث عن اثبات عذاب القبر ومن خلاله اثبات الحياه البرزخيه بكامله. بس يعني ما اردت ان اؤكد عليه في القران نفسه يعني فيه ما يثبت الا عذاب والثواب عند سكرات الموت بشاير، ثم بعد ذلك في الحياه بعد الموت. ربنا قال في حياه بعد الموت، في فئه على الاقل صريحه جاء فيها التنزيل صريحا، التنزيل القران صريحا الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تقولن ولا تقولوا لمن يقتل، لا تقولوا لمن يقتل، لا تقول مجرد قول، شوف لا تقولوا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. تخيل القول نفسه من يعني، لا تقولوا إيه أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى لا نقول أموات، شهداء. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، أو والآية في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، يعني لا تحسبنهم في اعتقادك وفي علمك وفي اعتبارك العقلي العلمي، ولا تقولن بلسانك، لا تقول ولا تحسب. اجتمعت الايه المعرفتان القوليه والعلميه، لا تقول ولا تحسبن، ولا تحسبن بالتوكيد، ولا تحسبن، ولا تقول نهي كمان، نهي عن القول بل احيا، ولكن لا تشعرون. خلاص لكن لا تشعرون ختمت على الموضوع، قفلت على الايه اصحاب الشبهات. وانا بنات تشرحون ده اللي بيقول ما فيش، احنا ما بنشوفش ايه حياه، احنا ما بنشوفش. قل ولكن لا تشعرون، ولكن لا ايه لا تشعرون. يبقى الايه ايه اغلقت الباب على اثاره، ولا لا تشعرون. يبقى القران اثبت في حياه بعد الموت او ليس حياه بعد مفارقه الدنيا، في حياه على الاقل لفئه ما. وما دام فتح الباب لفئه يبقى معناها من حيث المبدا في حياه ليس في حياه لمن فارق هذه الدنيا أم لا؟ لمن فارق الدنيا بنص القرآن الكريم. يا من تؤمن بالقرآن وقل إحنا لا نؤمن إلا بالقرآن، أمام القرآن يقول لا نؤمن إلا بالقرآن، يمكن عذاب القبر يقول لا نؤمن إلا بالإيه. ولذلك أنا لما دخلت في حوار مع هذا الذي قال أنا ألفت كذا وقالوا هذا المفكر الإسلامي، قلت له خلاص أنا لن أستدل بالسنة، أنت بتقول السنة ليست مصدر العقيدة لأنه آحاد، هو القصة إيه المكررة. قال السنة دي آحاد وإحنا العقيدة عقيدة يقينية والآحاد ظني اللي معروف من زمان ولا كثرت. طب ماشي مش هنتكلم في إيه؟ ما جاء في القرآن أثبت حياة أم لم يثبت؟ أثبت حياة، يبقى في حياة. طيب تقول احنا بنفتح ونفتح، خلاص ربنا قال ولكن لا تشعرون، هو شعورك وعدم شعورك هو الميزان يعني ميزان الحقيقه المطلقه في الدنيا والاخره في الغيب والشهاده. يا اخي ان جعلته ميزانا فليكن ميزان لحياتك انت المشتركه بينه وبينه، جعله ميزان. ومع ذلك لا يصلح ميزان. ابن خلدون قال في المقدمه هو بيتكلم عن ايه؟ عن العقيدة وعلم العقيدة في مقدمة الخلدون. قال هؤلاء الذين يفتنون بعقولهم لما وجدوا الميزان اللي يوزن الذهب دقيق، يعني يوزن الذهب بالايه؟ بالجرام وكمان اجزاء الجرام يحط، ففتنوا به لدقته فأرادوا أن يزنوا به الجبال. أهو ده يعني بيضرب مثال بالإيه؟ بالفتنة بالعقل. أنت فتنت بالعقل في إيه؟ أنه نجح في مجال. فنقلت إلى أن يقوم بإيه؟ بعمل غير عمله. خلص. الآن المفتونون بعقولهم من الملاحدة وإشباه الملاحدة. خلاص العقل حللنا مشكلة إيه؟ يعني حل مشكلة الايه؟ من الركوب للجبل، الركوب الطائرة والسيارة والآخر والايه والتقنيات والكلام ده. خلاص العقل حيحل كل المشاكل. يبقى حل مشكلة الوجود ومشكلة كذا ومشكلة كذا. طب ما شوف لنا بقى ايه؟ حل مشكلة النفوس البشرية. ومنا حقوق الإنسان وحقوق كذا وكذا وكذا وكذا. وكحبر على الورق وما شاء الله ومليانه الكتب والندوات والمش عارف ايه، لكن شغالين ناكل في بعض. هذا ايه؟ هذا العقل. اين العقل؟ ما حلش مشكله، ما حلش مشكله عائليه في البيت. في البيت مع مراته مع ولده. فاين هذا العقل الذي تفتكر به؟ ان انه يا سيدي حل لك مشكله فيما هو ظاهر فيها. كل ميسر ما خلق له، هو ميسر له ان يحل مشكلات انت وصفته واحسنت استخدامه فيها فنجح، لكن تزن به الجبال جبال بخلفه. هذه هي الفكره. يعني بنرجع برضه في ايه، بس كله بيدور في ايه، يعني في قواعد اساسيه وبراهين مجمله تريحك من تفاصيلك. اذا احسنت توظيفها ستجدها في اي موضوع قابلك، خلاص زي قياس في علم اصول الفقه، خلاص قابل للتطبيق. وقد في كل شبهه من هذا النوع انه هي ايه في الاخر قد تتنوع الشبهات حسب موضوعاتها، ولكن هي الايه الفكره واحده والجانب السوري فيها هو مفهوم من كلامي. يمكن دخلت انا في التجريدات شويه، لكن هي ايه في القواعد. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وبارك في عمره وعلمه وعمله. قال الشيخ الامام حجة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: واما عذاب القبر فقد دل عليه قواطع الشر، اذ تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم الاستعادة منه في الأدعية، واشتهر قوله صلى الله عليه وسلم تواتر عن رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتر الاستعادة من عذاب القبر. إذا بدأت تستعيذ من عذاب القبر بالتواتر، هذا استعاذ وهذا استعاذ، ورسول الله نقل عنه في احاديث كثيره استعاذته من ايه؟ من عذاب القبر. حتى سوره الادعيه في نهايه الصلاه: اللهم انه يقول من فتنه المحيا والممات ومن فتنه القبر ومن فتنه المسيح الدجال. في ادعيه ايه؟ عقب ايه؟ عقب التشهد وعقب الصلاه الابراهيميه الدعاء بهذه الأدعية وما شابه. فإذا عن رسول الله تواتر وعن أصحاب رسول الله أنهم استعاذوا، إذا لم يستعيذوا إلا من شيء إيه؟ موجود، ولا يستعيذون من إيه؟ مما ليس موجودا وما هو غير قابل للوجود. من شيء موجود طبعا. نعم. واشتهر قوله صلى الله عليه وسلم عند المرور بقبرين: إنهما ليعذبان. أهو ابن الغزالي بيقولوا عليه إنه يعني هو الرجل عارف يعني عشان قال أنا بضاعتي في حديث المسجد، يعني حط عليه خمس مرة. طيب هات أحاديث الإحياء وشوف إيه هذا الكم الهائل من إيه من الأحاديث في كل الموضوعات وبكل الدرجات وبطريقة منهجية علمية. يعني ده معناها مش عارف إنسان إيه، يعني هو قالها لأنه لم يقل أنا اشتغلت بالحديث وعلومه، يعني كان له مليارات يعني عمل فيها وبرع فيها وأبدع، لكن الراجل يشوف لما جاء عند الحديث الايه من القبرين قال واشتهر، يبقى هو عارف واضح في ذهنه المتواتر من الايه؟ من المشهور. وده رجل من ايه؟ لا يقوله الا رجل ايه؟ عنده برضه ثقافة حديثية ولا لا؟ عنده ثقافة حديثية وهو يستدل بوعي ولا يلقي جزافا بالكلام وخلاص؟ بوعي كامل. هذا تواتر، هذا مشهور. شوف ازاي؟ بس عشان نفهم يعني يا اخواننا اللي بيركب الموجة ويقول اه خلاص الشيخ الفلاني قال، يا سيدي الشيخ الفلاني اهلا وسهلا، بس احنا لازم نقرا ايه؟ صاحب الكلام نفسه، نفهم نهضم الكلام. هذه ايه؟ هذه الحاجة. شوف يعني كل حاجه بتمر علينا لازم تاخد بالك. ودل عليه، شوف رتب الادله، جاء بالمتواتر وان كان في السنه اهو اللي هو اللي اكثر ثبوتا واكثر التواتر القطعي مع الصريح الايه؟ صريح الدلاله، قطعي الدلاله. يعني بدل قطعي الدلاله وقطعي الثبوت يبقى يقدم ايه؟ من السنه، وبعد كده ياتي بايه؟ بالحديث بالآية القرآنية. قال ودل عليه قوله تعالى. طيب واحد إيه؟ يعني يخش باله طيب ما ليه ما يقلبش غريب القرآن؟ طالب علم استعجل ينقذ العلماء والحجة الإسلام ولكن خلاص يمكن يفرع أنا نقدت شيخ الإسلام حجة الإسلام سلام يعني عشان نقدت شيخ الإسلام يبقى خلاص النبي شيخ الإسلام ونقدت حجة الإمام الغزالي حجة الإسلام يبقى أنت حتى لأن حجة الإسلام أولى يبقى خلاص أنت سيب اللقب وخلاص يا عم أنت حتبقى حجة الإسلام ينفع؟ يبقى هو الرجل إيه؟ هو بيرتب الأدلة واعي ولا مش واعي؟ واعي قال تواتر عن رسول الله استعادته وعن أصحاب رسول الله استعادتهم وبعد هذا وذاك قال ودل عليه إيه؟ قوله تعالى في القرآن جعل دلالة القرآن إيه؟ رقم ثلاثة في الترتيب مع أنه أنت تقول ممكن طالب علم فيبدأ بالقرآن لماذا لم يبدأ بالقرآن؟ لأن دلالة الحديث إيه؟ أصرح وأقطع ثبوتا ودلالة في الثبوت خطأ تواتر وفي الدلالة خطأ واستعين بها على ذلك القبر نعم قال وقد ودل عليه قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وانتم عارفين الدلالة من الآية وجه الدلالة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الغدو والعشي في ايه قبل الآخرة لأن الآخرة ما فيهاش غدو ولا عشي ولا صباح ولا مساء ولا شمس ساخنة في النهار صابرة ولا ليل بارد في الايه بالليل ولا غروب ولا شروق كل هذه ايه أمور يبقى غدوا وعشيا غدوا في أول النهار وعشيا بعد الظهر يبدأ العشي اسمه ده العشي تحت في العشي يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والكلام عن مين؟ آل فرعون اللي هم ايه كذبوا بموسى عليه السلام فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا ويوم القيامة وهو العطف هنا يدل على انه ايه العطف يقتضي المغايرة يبقى ما قبل الواو المعطوف عليه اللي هو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غير المعطوف مغاير للمعطوف ما المعطوف يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني يوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يقال لإيه خزنة جهنم أدخلوهم أدخلوهم أشد العذاب يبقى هم البشائر زي ما قال العلماء وفهم العلماء أن عذاب القبر ونعيمه في البرزخ مقدمات لعذاب القبر وعذاب الآخرة ونعيمه مقدمات ولذلك حتى لما أول حديث القبر الرجلين الذين يعذبان قالوا إن أحدهما كان يمشي بين نميمة وكان الآخر لا يستدر من قوله قال لأن لما كان عدم الاستثار من البول والاستثار يعني إهمال للطهارة إهمال للطهارة تقصير في الطهارة والطهارة مقدمة للصلاة شرط في صحة الصلاة فهي من مقدمات الصلاة ومهيئاتها أو لا مقدمة أساسية للصلاة الطهارة فلما أهمل مقدمة أهم عمل وهو الذي يفتتح به الحساب يوم القيامة يبدأ في حقوق الله الصلاة المحاسبة على حقوق الله يبدأ بإيه؟ بالصلاة حق الله وفي حقوق العباد يبدأ بالدماء بالإيه؟ بالدماء ولما كان المشي بين الناس بالنميمة مقدمة للاجتراء على دماء الناس فاللي بيمشي بالنميمة ويشيع النميمة لإفساد العلاقات ممكن توصل هذه النميمة وتداعياتها إلى إيه؟ إلى القتل وإراقة الدماء والقتل أول حقوق العباد يوم القيامة حسابا والصلاة أول حقوق الله يوم القيامة حسابا يبقى في حقوق الله تبدأ بالصلاة اللي هي إيه؟ يحاسب العبد عليه. وحقوق العباد تبدأ بإيه؟ أهم شيء فيها إيه؟ الدماء. الدماء النفس الإنسانية. نفس الإنسانية أكرم نفس ويعني هذا معروف. طيب يبقى ما مقدمة إيه الانتهاك على إيه حقوق العباد؟ النميمة. يبقى يدخل في إيه؟ يتحاسب عليها يشوف بشائرها في مقدمة الإيه؟ العذاب، مقدمة الآخرة اللي هي في إيه؟ في القبر. وما مقدمة التقصير في الصلاة؟ مقدمة الإيه؟ الإيه؟ بتاع التقصير في الصلاة إيه؟ عدم الاستفادة من البول. ها؟ يبقى ده أثر على صحة الصلاة، الإهمال في الطهارة، يبقى هو برضه يحاسب على هذه المقدمة اللي هي دي المقدمة في الإيه؟ في عيد الجزاء. شوف إزاي المناسبة ماشية إيه؟ وكلام مفهوم عقلي وشرعي الآن في آن واحد ولا لا؟ منسجم مع كل إيه؟ كل الشريعة ما شاء الله. الفكر الإسلامي مع التعاليم الإسلامية اللي بيقولوا لنا الفكر ده، الفكر واحنا بنفكر واحنا هنبدل الفكر بفكر، فكر إيه يا جماعة؟ فكر تربى على الإسلام إيه؟ فكر تربى على ماركس ولينين وسارتر، مش كده ولا إيه؟ انت فاكر جاي النهارده مش عارف تقرا الفاتحه ولا عارف تفهم الدين ولا ابجديه الدين، تقول لي فكر يا اخي، ابقى فكر وخد وخد واحده هنمشي وراك، حصل يا وراك، بس ابقى عادي الظل ماشي والظل تظل وتظل. والله يعني يهدينا ويهدي الجميع. قال: وهو ممكن فيجب التصديق به. نعم. ووجه امكانه ظاهر، وانما تنكره المعتزله من حيث يقولون: إنا نرى شخصا ميت مشاهدا. يعني أصبحت كلمة المعتزلة عشان ما تاخدش برد جنب منها، أصبحت زي سين وصاد في الرياضيات وفي الجبر. سين المعتزلة، خلاص معتزلة كأنه أصبحت في كتب التراث رمز لكل إيه؟ من يستخدم عقله فيه وهم وأنت يعني وأنت فيها. هم الآن بيقولوا المعتزلة هم التنويريين، هم الحداثيين، بس ما كانوش عايشين في عصر. يبقى الحداثة ظهرت من زمان، ويقول لما يفلسفون التنوير والحداثة يقول لك أول ما يأتي المعتزلة. يبقى برضه المعتزلة إيه؟ برضه أصبحت رمز لإيه؟ لهؤلاء ولا لا؟ رمز، عشان ما تقولش إحنا إيه؟ لسه عايشين في المعتزلة، في واحد برضه إيه؟ متأثر بإيه؟ بهذا، يقول لك المعتزلة المعتزلة قالوا وقال، لا يا سيدي، هي أصبحت إيه؟ سين وصاد. مظبوط؟ أي نعم، تفضل. يبقى المعتزلة بيقولوا إيه؟ وأتباع أبناء المعتزلة لا، ضربة المعتزلة في اليوم لا. يقولون إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب. هو نفس اللي بيقول لنا إحنا بننزل نفتح القبر، دفن الميت امبارح النهاردة واحد جاي وراه، هذا لقينا عذاب ولا لسه طاف الميت امبارح بس أو لسه قايل ساعة. يقول لي يا إخواننا يقول لك لا ولا شيء، ان شاء الله يكونوا من اهل البيت يا نعيم القبر ان شاء الله الذي صلينا في جنازتهم اليوم ويرحمنا بهم في الصالحين. فلكن ايه الاهل نفس الشبهات ولا لا؟ نفس بيكرروا هو نفسه بالنص بالنص ما زالوا عليه. وان الميت ربما تفترسه السباع وتاكله. اي لا بيقولوا كده الميت تفترسه السباع. طيب حياتك شو شغل مخه يعني سيابه. طيب يعني اذا عذبوا يبقى هيعذب العين بين معاه هيعذب السباع معاه. يا اخي يعني انت يعني هي دي غصه في عقلك وفي طريقك. طيب انا هسالك بالله، انا بتكلم وانت بتتكلم، خرج مني صوت وخرج منك صوت، هو انا وانت بس يكون انا وانت في المتحدثين؟ ده الدنيا مليانه كام مليار على وجه الارض كله بيتكلم وليه لسان. ها؟ مثلا يعني عدينا دخلنا على 7 مليار بني ادم غير مقيدين. ما انت عارف من قدهم ثاني ايه؟ بره الدفاتر. طيب كله بيخضر اسم الصوت. كل صوت بيروح لاذن. ما هو اصوات متشابكه ومتداخله. وده داخل في ده وداخل في ده وداخل. أشبه بالأجسام اللي موزعة في هذا وهذا. يعني القادر المختار أيعجز أن يقول هذا يذهب إلى هذا وهذا، كما أن صوتك ذهب إلى هذه الأذن التي تريد أن تسمعها. وصوتي أنا تذهب إلى هذه الأذن، والآذان كلها موجودة والأصوات كلها موجودة على سطح الأرض، الأصوات والألسنة والإيه والآذان، هذه ذهبت إلى هذا وهذه ذهبت إلى هذا، وكل صوت ذهب إلى الأذن الذي تريد أن تسمع. يبقى يعني الأصوات تنطلق في آن واحد وتتوزع على الآذان في آن واحد، وكل صوت يصل إلى الأذن الذي تريد أن تسمعه، ولا تشابك بين هذا وذاك. ألا يمكن أن يحدث هذا في عالم الأجسام؟ ودي مادة مطورة من مادة، مش بيقولوا المادة بتنتهي إلى طاقة الآن؟ أهو يعني الصوت ده ما هو برضه في إيه؟ في مقاييس مادية في الآخر. ذبذبات صوتية أثيرية سميها كما يقولون ما شئت، لكن في الآخر في عالم المادة ولا خارج عن عالم المادة وقوانينها؟ في عالم المادة. يبقى هو في الآخر امتداد لعالم الأجسام اللي بتقول الجسم تتوزع في السباع وفي الأسماك وفي كذا وكذا، كيف يعذب أو ينعم أو كذا أو كذا وهو في بطون كذا. يا أخي أنت رجل مؤمن ما دام أنت مؤمن بالآخرة ومؤمن بالبدل والمعاد، كيف كنت وإلى أين تصير؟ أنت مؤمن، أنا أتكلم مع مؤمن معتزلي ولا حداثي لليوم ولا تكفيري، متى تقول أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا لا أؤمن إلا بالقرآن وعقيدة القرآن؟ يا سيدي القرآن، والقرآن قال إن الله على كل شيء قدير، يبقى خلاص ده في إيه؟ في دائرة قدرة الله ولا هيخرج عن دائرة قدرة الله؟ خلاص ما دمت تؤمن بالقادر المختار، دائما يقولون القائل الذي يؤمن بالقادر المختار لا مكان له إيه لهذه الاستبعادات، مش كده؟ يعني إحنا مؤمنين، كلام تقول الملحد أهو يعني مهموم انه يسمعه من الملحد مستساغ، لكن تسمعه من مؤمن أيليق هذا؟ لا تفضل. قال وهذا هوس. هوس طبعا لو جاءت نفسها، يعني لو لم يقل الشيخ الغزالي هوس لنطقت هي بنفسها وقالت هذا هوس، صحيح؟ لا، لانه هذه من قلنا، وسيدنا ابراهيم لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ بلى قول، ولكن تزيد من الايمان، يعني مش طمانينه عن شك، لا طمانينه يعني زياده مرتبه في الايمان اريدها اطمع فيها، ولذلك وراها كيفيه مش وراها ايه اثبات لله من انكار. قال فخذ اربعه تجربه عمليه على ايدك على يديك، خذ أربعة من الطير فصلهن إليه، هذا ما استبعده هؤلاء في شأن هذا القبر، خذ أربعة من الطير فصلهن إليه، فجمع الأربعة من الطير وذبحهم وقطعهم قربا وخلطهم ببعض، فأصبح مخلوطا، يمكن جناح من الطائر ورجل من الطائر الثاني وريشة أو بعض ريش من الطائر الثالث، وحوصل من الطائر الرابع، وهكذا كل إيه كل مجموعة مخلوطة من عدة الطيور من الأربعة، يعني المزيج كله يخضع، مفهوم هذا؟ فخذ فصلهن إيه؟ ثم اجعل على كل جبل منهن إيه؟ جزءا، ثم ادعوهن يأتينا مساحة. هل هو فعل شيئا؟ يعني هو أوجد الحياة فيها وأوجد تجميعها، فعلكم على كل جبل، مش كل هنا على المكتب هم الأربعة، لا على كل جبل، تخيل بين الجبل والآخر كم المسافات، كل جبل، جبل هنا المخطط وجبل هنا في غرب النيل وجبل ما أعرفش إيه وثالث ورابع، ثم اجعل على كل جبل منهن إيه جزء كومة من إيه من هذا المزيج، هذا المزيج، ثم ادعوهن يأتينك السحر. الله تعالى هو الفعال لما يريد، هو ما فعل إلا ما ائتمر بأمر الله، قطع زين مزج تجيب، وضع على كل جبل كومة مجموعة، هذه في يده، دعا قال تعالى، فالمدخول انت وانا، ربنا هو الذي أراد على يديه أن يحيي الله يحيي بدعوته. ما تفرقش هذا، لا فرق في هذا بينما حدث لسيدنا عيسى. أني أخلق من الطين كهيئة الطين، هل في سيدنا عيسى؟ هل هو أحيا؟ هل هو خلق؟ سماه الله خلقا لأنه قدر. طيب له هيئة الطين كهيئة الطين. سيحنا عن سفر ما كان حد معنا فلوس ولا أهلنا معهم فلوس، قلت خذ إلعب في الطين واعمل منه جبل، اعمل منه طائر، اعمل منه هرم، اعمل أهو الطين بيلعب فيه، ولا عندنا فلوس ولا ايه نجيب من الروح مش عارف ايه اللعبه تعلمني انا. يمكن اللعبه الاحفاد بيلعب فيها الواحده بس، يمكن لو فلوسها كان علمتني في ايه الازهر في حياتي. لكن ايه اهو نعمل من الطين تصوير. فربنا قال لسيدنا عيسى كده، سيدنا عيسى هكذا ربنا اجرى عليه وايه معجزه تثبت صدقه، مش خلق وحياة ورب وكذا، هذا اللي حولنا. فإذا إيه؟ هذه كتب. فهذا اللي أنتم تستبعدوه ما هو جرى على يد سيدنا إبراهيم. وبيجري منا في قانون الإيه؟ القانون الإيه؟ البشري المادي الإشي في عالم الشهادة، في عالم الأصوات والأصدر، تتشابه الأصوات وكل واحد يبني حاجة. ما الذي يعيق في ذهنك وعقلك؟ وأنت تؤمن بالله وبالخالق المختار، إنه لو ذره في الريح أصبحت البطول قبورا، أصبحت البطول إيه؟ قبورا. والله تعالى بقدرته بيفصل هذا من هذا في الآخر، وبيرد كل شيء إلى أصله، وهذا يحاسب لأنه فعل. ولا تزر وازرة وزر أخرى كما حكم، إذا حكم وفي يده قال وهذا هوس. أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظاهر الجسم. طبعا أنت تقول نشاهده ونحن نفتح الطبر ولا نجد إيه عذابا ولا نعيما ولا سؤالا ولا كذا. أنت شاهدت داخله ولا جسمه؟ جسمه. وكم من إنسان بين يديك وأمام عينيك وفي مجلسك وربما يتألم ألما لا نصير له، لكن لا عنده من قوة الاحتمال ألا يظهر أي أثر، لا بالقول ولا بحركات الجسد ولا بملامح الوجه من آثار الألم. أنت تنظر فيه هو كأنه لم يتألم في اليقظة، لا أقول في الحلم في الأحلام وفي الرؤى، لا في اليقظة. كم من متألم لا يرى عليه أثر الألم؟ واحد متمزق داخل ليه؟ لأنه لكن عنده صبر، وأهل الصبر من المؤمنين ومن الصالحين. يقول لك مجرد التأوه لأنه من الجسد، إزاي؟ مجرد أن يقول آه وكذا، ما لا يظهر إليه جزعا، يخشى أن يكون ذلك إيه؟ من الجزع ويلاحي يحاسب عليه عند الله. ازاي؟ يبقى هو مهما ابتلي بآلام ومبرحة في جسده، اذا انت لا تحكم على الانسان بظاهر الجسد. هو ايه؟ قد يكون في النعيم في نعيم صاحب الجسد وانت لا ترى اثار النعيم عليه، والمعذب في عذاب وقد لا ترى اثار العذاب والألم عليه. لا الملذذ في لذته ولا المتألم في ألمه لا ترى آثار هذا ولا آثار ذلك، لأنك لا ترى إلا جسدك. الجسد ليس كل شيء، وفي النوم أرد الظاهر موجود إن النائم وفي غرفة واحدة هذا يرى رؤيا في غاية السعادة، رؤيا يعني وهو أثناء رؤيته كأنه في يقظة، وربما يرى أنه رأى رؤيا في الرؤيا. أحدث تحس بالعجائب، عجائب الأحلام يعني. يرى أنه رأى رؤيا وهو في إيه؟ وكلها رؤيا في رؤيا، من شدة أنه إيه؟ يشعر كأنه في يقظة، ونام واستيقظ وهو في الرؤيا، كله في الرؤيا. فإذا وأنت بجواره لا تعلم هذا الشيء. وربما اثنان في غرفة واحدة، هذا يرى يعيش في ساعات نومه في متعة الرؤية، لأنها رؤية سارة، وبجواره من ينام في رؤية مزعجة ومؤلمة، وهو متألم في رؤيا، وهذا متلذذ في رؤيا. والأجساد أجساد ما نائمة الموت الصغرى، ويدخل الداخل عليهما، لا يرى آثار اللذة عند هذا، ولا آثار الألم عند هذا. هذه يعني الله يرينا صورا مصغرة في الدنيا، في قانون الدنيا، ولو كان هذا لم يحدث لنا لما صدقنا، لو كان لم يحدث لنا لما صدقنا. وقل الكلام الخرافي ده اللي انت بتقوله يا مولانا، انت بتتكلم على كلام عقلاء، لانك انت ما شفت هذا، لكن لانك رايته وحدث معك وحدث مع غيرك، وتواتر بيننا، ونقلناه من تواتر فيما بيننا، واحترمنا التواتر هنا فيما بيننا. والتواتر لما جاء من الدين، يعني انكرتموه، وانتم حياتكم كلها مبنيه على التواتر. احنا التواتر نحترمه، بس نحترمه بمزاجه، ونبكيه برضه ايه؟ مزاجه. خلص انا يعني بشرب ميه بس يعني لا خلص ربنا يبارك فيك. لا بس شيء مكسور اللي مكسور عليه. تفضل. شكرا. تفضل. قال: أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظاهر الجسم. أي نعم. والمدرك للعذاب جزء من القلب. أي نعم. إذا أنت الإدراك ده إدراك العلم أنت بالنفس لا بجسم إنسان، الجسم آلة فقد يدرك جسم، وده مجرب عندنا في إيه في الآلام، بعض الآلام ممكن واحد إيه فيها مثلا جرح في رجله لا يتأثر بها رأسه، لأن يعني الجرح هنا، والرجل الأخرى سليمة تسير سيرا طبيعيا، يبقى الألم في جزء معين، فقد يكون الألم أيضا في جزء معين. هذا إذا كان في الدنيا موجودا، ألا تستبعده فيما بعد الدنيا؟ نعم. قال: فهو مشاهدة لظاهر الجسم والمدرك للعذاب جزء من القلب. جزء من القلب يعني وارد، وأحيانا يحدث معنا نحن في الدنيا نفسها. أو من الباطن كيف كان؟ أو من الباطن أيا كان، لا خلاص إيه؟ يعني ما تشغلش نفسك يعني. وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن. يعني الطبيعي، هل من ضرورة العذاب أن ترى أثره على ظاهر البدن؟ ليس من ضرورة. نعم. بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم. نعم، مشاهدات الرؤى أو يعني ما يحدث للنائم في رؤيا، هذا يتألم في الرؤيا وهذا كذا كما ذكرنا سابقا. نعم. بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلال. يعني يملك أقوى حالات نشوة الإنسان. يعني هو إيه؟ اللي بيحترم هذا بيحترم أنه كمان إيه؟ في وضع يعني كأنه في يقظة، لدرجة أنه خرج منه إيه؟ أقوى شيء يعني يتلذذ به. هذا في غاية اللذة، وفي مقابله في غاية الألم، وأنت لا ترى لا آثار لذة عند هذا ولا آثار ألم عند هذا. فالذي جعلك هذه قوانين في الدنيا أتستبعدها بعد الدنيا؟ وهي قوانين اختلف السبب. ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره. نعم، هي الآن حتى الآن هذه الظواهر بدأت يعني تثير انتباه العلماء، وأصبحت علوما كثيرة، التنويم المغناطيسي في تأثيره مش عارف ايه، والتراسل العمود، والتخيلات نفسها قد يتألم صاحبها ويتلذذ نتيجة التخيل. يعني ممكن واحد يجلس ويتخيل شيء يعني يقوى تخيله له شيء محبوب، فيعيش كأنه عايش في حقيقة، في واقع ملموس. وانت ولا هو قاعد معك كأنه محمض أمامك، لكن هو الخيال مسيطر عليه وعايش في جو خيالي من النعيم وكأنه يعني جنة الخلد وخلاص ممكن ينسى كل ما حوله بسببه ولا حتى يشعر بالحاجة إلى طعام ولا شرف. دي الآن ظواهر أصبحت موضع بحث العلماء في مجالات كثيرة في مجالات علم النفس والتحضير والتعامل إيه وكلام كثير نسمعه من هذا القبيل بس لما يجي يلاحظ لأنه يا سلام ده العلم الحديث يعني لما يجي من الآخرة بالوحي الصادق يا سلام أصله فصله لأنه في غصة عندكم هنا الإلحاد مأثر عليكم وهنا العلم الحديث يا سلام العلم الحديث طيب العلم الحديث يقول لنا حاجات يسموها الخيال العلمي يقول لك خلاص صدقني أنه ممكن تكون في يوم من الأيام غير حقيقة هذا على الواقع أرض الواقع لأنه العلم بدأ بخيال طيب بدأ العلم بدأ خيال ما هو خيال يا أخي حقه حتى في الخيال صدقوا من باب الخيال العلمي لا ولا حتى اللي مستكبرينها على الدين الصادق أنا أستغرب غاية الاستغراب إذن الحال مش بس إيه يعني مهنة ولا حرفة ولا أنا أسوي كلامي لا يعني أنا بتكلم بعقل بحت مش بإيه آيات ولا قرآن لأنه هم لأنهم أقل من أن نقول لهم قال الله وقال رسوله مش بس لا تفيدهم ولا تجدي معهم لا ده أنت ما وصلتش لهذا المستوى أصلا لأنه هو الحق نفسه يعني بس فيعني الإلحاد وما يسير في ركابه ضيق أفق بالمعنى العقلي ضيق أفق يعني أفق ضيق لأن الإيمان يفتح أفق العقل البشري الإيمان يفتح الأفق للعلم وللخلق والاستقامة وللحياة بكل صنوفها الحياة السوية المنضبطة الإيمان يفعل هذا أما الإلحاد فهو في أفق كل معايير أخلاق أعمال وعلم إلا أنه اشتغل هو إيه وظف عقله في الديناميكا الحرارية مش عارف في إيه الهندسة الفراغية في كذا في كذا فأبدع فيما زي إبليس زي الحرامي اللي هو إيه يعني بيفك شفرة السيارات وسفر شفرة بتاع الفيدة بتاعة المكنة بتاعة الفلوس ها؟ البطاقة هي وفي جيبك يسرق الفلوس وهي وانت فاك وانت حافظ على الفيزا وكأنك يعني ايه مش هتتغلب وفلوسك مضمونة تروح لا يغفل فضيت فبيعملوا ايه؟ أبس زكاة شغلوا في النصوصية فهذا هو الذكاء الذي يفتنون به الإمام الغزالي قال آفة قبول وآفة رد ترجعون إلى الملتزم الضرر نفس الحكاية بالدور الآن هي آفة قبول وآفة رد في الذي يفتن بعقله وبما اكتسبه عقله من معارف يقول لك ده ملحد لا سلام ده واخد جائزة نوبل في الرياضيات يعني واخد جائزة نوبل في الرياضيات وملحد يبقى هياخد جائزة نوبل في الإلحاد يبقى عشان أخذ جائزة نوبل في الإلحاد يبقى نبقى ملحدين معاه يبقى الإلحاد يعني إيه؟ يعني صح هذه فتنة الإيه؟ اسمه فتنة القبول نعم قال ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم أيوة. فبادر إلى الإنكار تخيل لواحد إنه عمره ما شاف رؤى ولا هو يعرف ان الرؤى دي بيعترف بها واخبره رائع لرؤيا هيكذب برضه يقول ايه خرافه اللي بتقول نفس الحكايه تفضل تبادر الى الانكار اغترارا بسكون ظاهر جسمه في مشاهدته نعم. انكارا معتزله لعذاب القبر نعم واما الذي تاكله السباع نعم. فغايه ما في الباب ان يكون بط السبع قبرا نعم هو القبر التقليدي احنا عارفين يقول لك القبر هذه موجود في ايه في المدافن لكن وسع فهمك لمعنى القبر كل ما يضم جسد الميت متفرقا أو مجتمعا صاحب الحال جسد، يعني جسد الميت سواء أكان متفرقا، فكل ما تفرق فيه جسد الميت فهو قبر، أو مجتمعا زي في المدافن، هو في الغرفة دي أو في الحفرة دي يبقى هو ده إيه؟ هو ده يبقى جسد القبر كل ده كل ما ضم جسد الميت. السلام عليكم. أيوة يا أستاذ نحن لقيني قدامك على طول. من أهل الخطوة أصلا. قال وإعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن، فما كل متألم يدرك الألم من جميع بدنه. ما مفهوم يعني هم يخاطبنا بواقعنا، واقعنا إحنا واحد يتألم غاية الألم بس مش من جسد كله، في المكان الإيه مصدر الألم فقط، وبقية الجسد ممكن يتأثر لكن الألم مركز معروف إيه ويضع الإنسان يده عليه، فقد يكون عذاب القبر أيضا لجزء من الإيه من الجسد. يعني كل هذه يعني في سياق الوجود وليس تقريرا لإيه لمذهب، يعني لا تأخذ من هذا إن والله مذهب الإمام الغزالي أن عذاب القبر يكون في جزء من البدن، لا هو يتكلم في مناقشة بهذا المنهج، فهذا معناه إنه يرد هو على إيه؟ على المنكرين لهذا الموضوع هو موضوع عذاب القبر، ويسري عليه حديث عن نعيم القبر، فما دام في عذاب للمستحقين له ففيه إن شاء الله الثواب بأهل طاعته، لا من باب الاستنتاج لكن الآثار دلت على ذلك، وهو في القرآن الكريم تكلم عن الشهداء، وهو أيضا نوع من ما بعد الموت، ما بعد مفارقة الدنيا، قال لا تقولوا أموات، وقال لا تحسبوهم أموات، وبعدين عند ربهم ويرزقون وفرحين ويستبشرون، إذا دخل في تفاصيل أيضا إيه؟ في تفاصيل نعيمهم الحسي والمعنوي، وفي القرآن قبل السنة، والسنة بينت ووضحت وحددت أكثر كما جاء في الأحاديث عن إيه؟ عن مصير الشهداء أنهم يعني أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأكل من نعيمها كما قال سبحانه وتعالى. فإذا المسألة يعني أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، والإنسان خلق ليحيا لا خلق لينعدم، والموت نقلة كما انتقل من مرحلة ما قبل خروجه من بطن أمه إلى مرحلة ما بعده، انتقل من مرحلة إلى مرحلة. لكن إحنا لما عشنا في المألوفات زي ما قال ابن سينا في حديث النفس اللي هي قصيدة النفس قبضت إليه خلاص ألفت إيه؟ ألفت الدنيا، ألفت قوانينها وألفت كذا، فظنت إنه هي الدنيا اللي بتجي كأنهم فيه غير. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.